وإنما هم يفرحون لأنفسهم ويستبشرون بإخوانهم الذين هم على طريقه، سواء اللي على طريق الشهادة أو الذين على طريق التوحيد، لأن الشهداء عاينوا ووصلوا إلى اليقين ورأوا خاتمة الطريق الذي سلكوه في الدنيا أنه أوصلهم إلى رضوان الله وإلى الجنة، فلذلك هم يستبشرون استبشارا شديدا بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. ثم قال تعالى: استبشرون بنعمة من الله وفضل. الفضل بالفضل أدخلهم الجنة، وبالنعمة تفاوتوا في الدرجات وهي على الأعمال، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إذن هم يفرحون بعدة أشياء: يفرحون بفضل الله الأول، يستبشرون بإخوانهم الذين على طريقهم، يفرحون بالنعمة، يفرحون بالفضل، يفرحون بكرم الله وصفاته الحسنى وأنه لا يضيع أجر المؤمنين، وأن كل من عمل عمل من المؤمنين لا يضيع أجره بل يضاعف. وصلنا اليوم إلى قوله تعالى مادحا هؤلاء الشهداء والمؤمنين عامة، قال: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وهذه الآية هي تطبيق لخاتمة الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، لا يضيع لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يشكره وينوه عليه ويمدح أهله ويثيبهم، فهو ما أضاع أجرهم ولا حتى نسي فعلهم، وسبحانه ما كان ربك نسيا ولا ترك شكرهم جل وعلا، بل هو شكور، فنوه بهؤلاء. وهؤلاء هم أهل أحد أو طائفة منهم، استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، شدة الجروح النفسية والجسدية والألم اللي أصابهم. ومع ذلك فإن قريشا لما وصلوا حمراء الأسد، حمراء الأسد الآن هي غربي المدينة على طريق ينبع، والآن شبه دخلت في المدينة، المخططات الآن حمراء الأسد تعتبر داخلة في المدينة من جهة ينبع من هنا. لما وصلوا إلى خارج المدينة وتوقفوا تشاوروا فيما بينهم قريش، فقالوا: ماذا صنعتم بعدما أنهكتم القوم وتمكنتم منهم؟ ذهبتم وتركتموهم، فلنعود ونذفف عليه، نقتل الجرحى ونقتل الباقي، لأنهم الآن فرصة في أحسن حال للعودة إليه. هكذا تشاوروا فيما بينهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل من أرسل وقال: الحق بهم، إن كانهم جنبوا الخيل وركبوا الإبل فهم يريدون مكة، وإن كان ركبوا الخيل فهم يريدون الرجوع المدينة، والله لئن رجعوا إلى المدينة لأفعلن وأفعلن. ثم ندب الناس، والناس قد أصابتهم قروح عظيمة. ثم جاءه معبد بن أبي معبد الخزاعي رضي الله عنه، يقال إنه ابن صاحبة الخيمة أم معبد الخزاعية، والأظهر أنه ليس ابنا لها. المهم أنه رجل جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وقال: ماذا تأمرني؟ يشبه نعيم بن مسعود في قصة الأحزاب، قال: أنت ماذا تغني عنا؟ رجل واحد، إلا أن تذهب وتفت في أعضاد القوم. فرجع رضي الله عنه، وكانت قريش لا تعلم بإسلامه وتظن أن تعرفه، فقالوا: ما وراءك يا معبد؟ قال أبو سفيان وغيره، قال: ماذا ورائي؟ ورائي الرواية تحمل المنايا، ورائي محمد وأصحابه الذين فاتته المعركة يتحرقون عليكم، يتحرقون عليكم وهم قد جيشوا وجمعوا، ولا أظنكم تغادرون هذا المكان إلا وقد رأيتم طلاع الجيش، ثم استأصلوكم وأخذ يرهبهم، وقال أني ذكر قلت في ذلك شعر، شعر حسن وذكر إرهاب شديد، فسبحان عظيم أخلف نية القوم، فقال بعضهم: يكفيهم ما حصل لهم، وسبحان الله كفى المؤمنين القتال بسبب تخذيل هذا الرجل. فالمراد أن هذا التخذيل، والنبي عليه الصلاة والسلام قد تحمل، هو أصحابه جاءوا قد أصابهم القرح، حتى يروى أن بعض الصحابة اثنين إخوة، واحد مجروح جرح شديد في أحد والثاني أخوه، فكان أخوه يحمل الجريح على ظهره ويذهب إلى حمراء الأسد، يعني تمام الاستجابة لله ورسوله من بعد ما أصابهم شدة القرح، شايل أخوه الجريح ودمه ينزف، وذهبوا إلى حمراء الأسد يريدون القتال، فأثنى الله عليهم ما أضاع أجرهم ونوه بذكرهم. تقول أسماء أو عائشة: تقول لعبد الله بن الزبير إن أبواك منه، أبوه من جهة أمه الصديق وأبوه من جهة والزبير، تقول إن أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وهذا تمام الاستجابة. ثم قال الله للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. دائما مع أنهم والآن هم في غاية الإحسان والتقوى، ولكن القرآن دائما الأجر العظيم يربطه بالإحسان والتقوى. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، ولذلك الصحابة دائما يخافون من الخاتم حتى المبشرين بالجنة، لأن الله كل شيء لم يعلقه بالأسماء ولا بالأشخاص ولا بالأنساب، علقه بالعمل، وكلهم يقولون هذا البشرى اللي جاءتنا إن متنا على ما نحن عليه الآن، كما قال عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة قال إني كنت على ثلاثة أطباق، كنت في الجاهلية شر الناس، وكان أبغض الناس إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو مت على تلك الحال لكنت من جثى جهنم المخلدين في النار. ثم الطبق الثاني أسلمت، ذكر حسن إسلامه وأن ما ملأ عينيه من النبي عليه الصلاة والسلام حياء منه وهيب، حتى يقول لو رتموني أن أصفه ما استطعت، وليتني مت في هذا الطبق يقول. ثم بعد ذلك دخلنا في الإمارة وفي الحروب وهذا، وركبنا أشياء ولا ندري ما نحن فيه، فكان الصحابة يخافون من الخاتم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أقربكم إلي يوم القيامة من مات على مثل ما أموت أنا عليه. ولذلك غبطوا أبو عبيدة بن الجراح اللي ما أخذ من الدنيا قليل ولا كثير، وغبطوا مصعب، وغبطوا اللي قتلوا، والباقين كلهم خافوا على أنفسهم مع أنهم في غاية الإيمان والدين، لكن قالوا فتحت لنا الدنيا، أينعت لنا ثمرته، أخذنا نهدب وهدب، ما ندري ما نحن عليه. حتى في آية الصحابة التي آخر آية في سورة الفتح قال الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. شوف من الصحابة ما قال وعدهم الله هكذا، قال وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات، تأكيد لواقعهم، لكن فيه ربط الأمور بأسبابه. آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، فهذا فيه ربط الأمور بأسبابه، للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم. ثم قال الله أيضا منوها بهم ولو ما يحصل في غزوة أحد من الخير إلا هذه الكرامات اللي حصلت، يعني جاءهم قرح وجاءهم تأديب لكن جاءهم تنويه، كما قال جابر قال ما يسرني أن الله لم يذكر قبيلتنا وقبيلة بني حارثة إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، لأن الله قال والله وليهما، الله اللي رفعهم، قال أنا ما يسوءني إن الله نوه بنا أن كدنا أن نفشل، لأن الله بيّن أن سبب عدم الفشل إن الله تولانا وعصمنا. كذلك الصحابة هنا مع الفشل الذي حصل لكن الله نوه بهم، فقال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم، هذا شخص آخر غير عكس الخزاعي، جاء من حمراء الأسد وقال أتتكم قريش أرهبهم وقد تجمعوا وانتهزوا الفرصة وفيكم القتيل وفيكم الجريح ويريدون استئصالك، وهذا الكلام والمنافقين جاهزين يزيدون في الإرجاف والخوف كما يحصل في أيام الغليان والخفة هذه. فقال تعالى الذين قال لهم الناس، وهذا أيضا لابد من فهم لغة العرب، عام أريد به الخصوص، إن الناس عام أريد به بعض الناس، قد جمعوا لكم فاخشوهم خافوا منهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله العظيم، ما يخرج الإيمان الراسخ إلا في الشدائد، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، في وقت السعة والرخاء كل يتجمل وكل يظهر إيمان لكنه ما يظهر لهن، الآن جاءهم إرهاب شديد وخوف، لو كنت معهم قالوا سيدخلون عليكم المدينة من أقطارها ويسبون نساءكم ويذففون على جرحاكم ويقتلونكم ويفعلون، والمنافقين زادوا ونجم النفاق وظهر الكفر، وهؤلاء رضي الله عنهم يعني الناس في مسير وهم خلف، الناس بعض الناس ينقص إيمانه وهؤلاء مع هذا الإرجاف يزيد إيمانه، المؤشر الإيمان عنده يزيد، سبحان الله العظيم. وهذا هو الإيمان الصحيح الأصلي الراسخ، إنه مع الشدائد مع المصائب مع المرض مع الفقر مع كل شيء يزيد. بالعكس المحن هذه تخرج منه الدغل، يصبح مثل الذهب اللي يدخل في النار. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يكفينا والله وكيلنا ونعم الوكيل. إن كان الناس يتوكلون على نصرتهم ومعاهداتهم وجيوشهم، نحن نعم الوكيل، توكلنا على الغني الناصر، فنوه الله بهم سبحانه وتعالى. تشبيهها آية الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قد أطاقوا بالمدينة وطوقوها، والله عز وجل بيّن حتى مشاعرهم الداخلية، قال إذ جاؤكم من فوقكم من نجد ومن أسفل منكم من تهامة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، حتى ليس زلزال خفيف، زلزال شديد. ومع ذلك نوه الله بنخبة المؤمنين، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سبحان الله، هذه أشياء ما يعرفها أكثر الناس، إن في هالمواقف يزداد إيمان وتسليم. أكثر الناس لو يجيه مرض أخذ يظن بالله الظن، لو يجيه فقر، لو يجيه دين، لو يجيه موت، يعني الآن هو معافى ما بعد عرض على الامتحان، لكن من أول صدمة يبدأ يظن بالله الظنون. لكن المؤمن اللي فعلا عبد لله، لا، مع الصدمات يزيد إيمان وتسليم ورضا، والله عز وجل هو وليه، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك هذه الكلمة الآن أحيانا تستخدم في غير موضع، هي كلمة توكل وليست كلمة استرجاع. عند بعض الناس عند المصائب حسبنا الله ونعم الوكيل، ليس هذا موطنه، هي كلمة توكل وقوة، لا حول، تشبه لا حول ولا قوة إلا بالله، ليست كلمة استرجاع. قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، في فرق بين النعمة والفضل، لم يمسسهم سوء، المس هو أدنى اللمس، يعني كل هالإرجاف هذا ما مسهم سوء بحمد الله، والقتل اللي فيهم كرامة. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، ما سلكوا رضوان أنفسهم ولا رضوان، سلكوا رضوان الله، تبعوه، يبحثون عن رضا الله في أي مكان ويتبعونه، والله ذو فضل عظيم. ومن أعظم فضله الإيمان، هذا الآن الفضل، أكثر الناس والله ذو فضل عظيم والله رزاق، ما يفكر إلا في لعاعة الدنيا، إنه ذو الفضل العظيم بيعطيني دراهم، ذو الفضل العظيم بيعطيني كذا، لا، الفضل العظيم الإيمان، الخلق الحسن، كما قال في الآيات الأخرى، في آيات كثيرة تشبه هذا، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، كما قال في سورة الجمعة بعث في الأميين ومدح الأميين ومدح نبيهم اللي يعلمون الكتاب والحكمة، وآخرين منهم من الأمم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله، إنه أمم يمن عليهم وأفراد إنهم يلحقوا بالنخبة الأولى، هذا فضل الله. ومثل قوله من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وبعدين ذلك فضل الله، إذا الله جعلك من يحبهم ويحبونه ويجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم، هذا أعظم الفضل. لا تفكر الفضل إنها الدنيا، الدنيا كلها ما تساوي عند الله جناح بعوض ولا شربة ماء، ولذلك ما يرضاها حتى لأوليائه. قال والله ذو فضل عظيم، ثم ذكر الله سبب كل اللي حصل من الخوف اللي حصل بعضهم، يعني ما وراء الأحداث، إنما الحصر ذلكم إشارة، كل اللي حصل هذا من التخويف والإرجاف والإرهاب، إنما ذلكم الشيطان، السبب هو الشيطان. وهذا القرآن رب الصحابة، وكانوا دائما يبحثون عن الشيطان خلف الأحداث اللي تحصل، صحيح إنه ليس أقوى من الله لكن هو يشتغل ليل نهار ما ينام. ولذلك الصحابة يفسرون كثير من الأشياء اللي نحن نراها طبيعية يفسرونها بالشيطان. هنا قال الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني لها تأويلين، إما أنه اللي خافوا أولياء عاد على قرب كثرة الولاية وقلته، المنافقين ضعفاء الإيمان هم اللي خافوا، ليش؟ لأن الشيطان هو اللي تسلط عليهم، هم كما قال تعالى إنما سلطانه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه سلطان الشيطان وتخويفه وإرهابه وإرجافه ووسوسته على من؟ إنما سلطانه على الذين يتولونه اللي مسلمين القياد، هذا هو اللي تتسلط عليه. وقال هناك إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. والمعنى الثاني إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بأوليائه، يرهب، والأدوات هم أوليائه. وكل المعاني صحيح، إما أن خوف أوليائه المدينة، وإما أن خوفكم بأوليائه. قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. دائما العبارات اللي فيها تحفيز وفيها حث وفيها تشجيع تربط أو تختم بعبارة محفزة أكثر، وهي إن كنتم مؤمنين. مثل الآن إذا أنت تحفز ابنك على مروءة ولا عمل صالح تقول إن كنت رجل افعل كذا، كانك رجال، إن كانك ولد أبوك، إن كانك كذا. دائما في عبارات الناس تلقاهم إذا أرادوا التحفيز يربطونها بشيء، إن كنت كذا، إن كنت شجاع، إن كنت كريم، إن كنت كذا افعل كذا. هنا الله يقول إن كنتم مؤمنين كما تزعمون وكما أنتم تتمنون هالصبغة لا تخافوا، هذا أكبر تحفيز. معناها إذا خفته ليس الإيمان كما تدعي، في ضعف، فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأعظم الخوف الذي يمحق الإيمان من أصله هو خوف السر. لماذا سمي خوف السر؟ ليش يسمى خوف السر؟ بعض الناس يقرأ في كتاب التوحيد خوف السر خوف السر، ما أدري ليش سمي خوف السر، وهو شرك أكبر. إيه لكن في الشرك، في الشرك الأكبر من أنواع خوف السر. لماذا هو يسمى خوف السر؟ ها ها ليش؟ إيه لأن أصلا في خوف لكن ما لا ينزع الإيمان بالكلية، لكن اللي يخاف من غير الله حتى بينه وبين نفسه، مثلا اللي يخافون من الجن، يخافون من الولي، يخافون من الطواغيت، تجده يخافه في سره وعلانية. يعني كونك تخاف في العلانية يمكن لك ظروف، تخاف من الأسد، تخاف من الشيطان، من السلطان، تخاف من عدو قاهر، تخاف من أحد يؤذيك، هذا خوف علانية. لكن إذا خليت بينك وبين نفسك ما تخاف. حتى السلطان الحجاج كان يخافون منه، وحتى في الصلاة السلف كانوا يورون بالصلاة، لكن إذا خلى بنفسه ما يخاف الحجاج، يسب الحجاج. هذا ليس خوف عميق. لكن الآن خوف المشركين اللي يعبدون الجن ويعبدون الأولياء ويعبدون القبور، لا، يخاف من هذا الولي حتى في سره، حتى بينه وبين نفسه، يخاف أنه يضره، ينفعه، يقطع رزقه، يميته، هذا عوذ بالله انتهى التوحيد كله. إذا كان وصل إلى خوف السر انتهى التوحيد كله، ما عاد فيه توحيد البتة، هو مشرك شركا أكبر. ثم بعد ذلك درجة، ولكن أكمل الناس إيمانا اللي ما في قلبه خوف. ولذلك قال الصديق لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا، بلغت الكلمة من قلبه كل مبلغ، قال ما أحسست بعدها بخوف أبدا، لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالث. ولذلك مما ينزع الخوف دائما قوة الإيمان. قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الآن أثنى الله على المؤمنين ومدحهم ونوه بهم وأظهر أفعالهم، ويعني بقيت أحد هذه ذكراها عاطرة لكل من شارك فيها سواء قتل أو لم يقتل إلى يوم القيامة. كل جيل من أجيال المؤمنين يقرؤون الآيات هذه تنوه بهم وتنوه بشهدائهم، وهذه من بركات أحد بعد التزكية اللي جاءت فيها. الآن عاد السياق إلى المقابلين كفار ومنافقين، ويأتي التوبيخ لهم، التبكيت، القرآن مثاني، وأنهم حتى لو حصلوا من المؤمنين يعني ضربة وضربتين ما تؤثر، انتصارهم مؤقت مثل فرحهم. الآن الكافر يفرح لكن فرحه مؤقت ولوب عميق، بعد تجده يضحك بأسنانه وقلبه فيها جحيم. لكن المؤمن له فرحه دائم مستمر في الدنيا وفي الآخرة وعميق. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فلذلك هم شمتوا وحصل شماته وحصل كذا لكنها ما تؤثر. فقال الله ولا يحزنك لا تحزن أبد، وفي قراءة ولا يحزنك بضم الياء، وقراءتنا نحن ولا يحزنك، لا تحزن، كل اللي حصل لا تحزن عليه، الفائت ما عليه حزن. وهؤلاء الكفر، ولا يحزنك من الذين يسارعون في الكفر. شوف هناك المؤمنين قال لهم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وطبقوا سارعوا، وهؤلاء يسارعون في ماذا؟ في الكفر، أعوذ بالله. وكلمة يسارعون أبلغ من كلمة يسرعون، لأن اللي يسارع كأن في واحد يبغى يسابقه، مثل كلمة يسابق. ولذلك هناك قال الله لنا سارعوا وقال سابقوا. اللي يسرع يمكن يسرع لوحده، لكن اللي يسارع يخشى أن أحد يسبقه، فهو يسارع يسارع إلى إيش؟ إلى الكفر، أعوذ بالله. مثل الآن بعض الصحفيين كل واحد يسارع الثاني إلى الكفر، كل ما جاب واحد زندقة جاب الثاني طامة أكبر منه. فقال الله لا يحزنك هؤلاء الذين يسارعون في الكفر، حتى ما قال إليه، لأنهم أصلا واصلين، هم في الظرف. لو قال يسارعون إلى الكفر معناه غاية يريدون الوصول إليها، لكن قال هم يسارعون في الكفر، كل واحد يريد أن يكون أكثر من الثاني، نسأل الله العافية والسلام. لا يحزنك هؤلاء، لا يضرونه، حتى لو حصل لهم نوع نصر. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيء. وهذا فيه توبيخ لهم وتخذيل وسحب لذة النصر، ما ضروا الله شعر ولا ذره، ولا ضروكم أنتم، آذوكم بس ما ضروكم، إنهم لن يضروا الله شيئا. ثم قال الله يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أعوذ بالله. الآن القرآن، هو القرآن العلم اللي غير القرآن والسنة يعطيك ظاهر الأشياء، لكن القرآن يعطيك باطن الأشياء، يعطيك الدنيا هذه كيف تمشي، والأحداث كيف تصير، والسنن كيف ماشي، والأسباب والمسببات والنتائج، هذا ما تجد له في القرآن. فتقول طيب هذولا ليش انتصروا؟ والله ما يحبهم ولا يضرونه. قال الله عز وجل يعطيهم بعض الشيء في الدنيا لأنه ما يريد أن يكون لهم حظ في الآخرة، ولا أي حظ، نعوذ بالله. يعني حتى صار الآن انتصارهم شؤم عليه، لأنه مزيد لعذابهم في الآخرة. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. وكلمة حظ في القرآن إذا جاءت مطلقة بدون تقييد فإنها في الغالب تكون للخير، مثل قال وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذا تكون في الخير. فيريد الله ألا يجعل لهم حظ من الخير في الآخرة إطلاقا، ولذلك يجيهم نوع عافية، يجيهم نوع انتصار، يجيهم نوع كذا، هذا كله من رصيدهم في الآخرة. والمؤمنون يخافون، الصحابة يخافون أن يأخذوا شيء من الدنيا فينقص في الآخرة، والكفار يفرحون بما يأتيهم في الدنيا وهو ينقصهم في الآخرة ويزيد عذابهم في الآخرة. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، نعوذ بالله، عظيم. ثم قال الله إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان. لماذا قال الله اشتروا؟ وين المبايع اللي حصل؟ هو الآن الله عز وجل قال إنهم اشتروا الكفر والمقابل الإيمان، باعوه، اشتروا الكفر، أعوذ بالله. وهذا يدلك على فضحهم، سماه الله شراء لأن الإيمان كان بإمكانهم، يعني كان معروض أمامهم. وأنت الآن إذا كان أمامك سلعتين وأخذت واحدة وتركت واحدة يقال لك اشتريت وبعت، يعني فضلت هذه على هذا. وهم في الحقيقة زهدوا في الإيمان وفي التوحيد واشتروا الكفر، اشتروا الضلالة. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، لن يزيدوا ولا ينقصوا، إنما يضرون أنفسهم. كل هذا وعيد شديد لهم وتوبيخ، ولهم عذاب أليم مؤلم. ثم قال الله عز وجل كل الآيات فيه ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. الكفار يقولون كيف ما جاءنا قارعة، ما جاءتنا مصيبة، ولا الآن بعض الحمقى من المنتسبين للإسلام يا أخي الأمطار عليهم ليل نهار، والأنهار عندهم جارية، والثمار خلاص أكيد أن الله راض عنهم. وهذول نفس الطريق يقولون لك الله مملي لهم ومكل لهم وتجاراتهم ماشية ورزاقهم ماشية. فقال الله ولا يحسبن الذين كفروا، أي كافر، حتى تراك الصلاة والمشركين هؤلاء قد يكون عندهم دنيا، أنما نملي لهم، نمهل ونمد ونعطي خير لأنفسهم. طيب ما هو باطن الأشياء؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ اللي ما نجد في الكتب ما نجد له في القرآن، لماذا يملي الله لهم، يمد لهم، يمهل لهم؟ قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثم، نعوذ بالله، ليزدادوا إثم. ولذلك كل شيء يناله الكافر تارك الصلاة والمشرك، كل شيء يناله هو شؤم، لأنه هذا يزيد إثم، يزداد به إثم، نسأل الله عليه السلام. وكل شيء يصيب المؤمن خير له، سواء خير أو مصيب، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن خاص. إن أصابته ضراء صبر وكان خير له، إن أصابته سراء شكر وكان خير له. قال عز وجل إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إذن كل ما يمكنون به لزيادة الإثم عليه. تشبه الآية الأخرى اللي قال عز وجل فيها في سورة التوبة ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله، شوف الآية سبحان الله، لا تعجبك أموال هؤلاء ولا أولادهم. طيب ليش جعلهم أموال أولاد؟ قال الله إنما يريد الله، يعني ما يمكن أن تعرف إرادة الله إلا بكلامه، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا، في الدنيا تكون هذه الأموال أولاد عذاب لهم، عذاب جحيم لهم. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وإيش؟ ها؟ وهم كافرون، وتصير فتنة لهم حتى تزهق نفسه كافر، فهو فرحان بالمال والولد وهذا السبب من إعطاء. كذلك هم ولهم عذاب مهين، مهين قد يعذب شخص ولا يهان، مثل أنت مثلا لو أدبت ولدك ولا أحد أدبت بدون إهانة، لأنك تريد منه إقالة عثرته وتريد أن تعفو عنه، بس نوع تأديب لكن بدون إهانة. من هو اللي يعذب ويهان؟ الذي لا ترجو إقالة عثرته، يعني عدو لك أصلا ما عندك نية ولا اعتقدت أنك بتقيل عثرته أو بتغفر زلته أو بتعطيه فرصة أخرى، تعذبه وتهين لأنك يعني قطعت كل خطوط الرجع. لكن اللي تؤدبه ويمسه نوع عذاب منك بدون إهانة، هذا اللي تعطيه خط رجع. الكفار لهم عذاب في الآخرة مهين، لأن الله لن يقيل عثرته، صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن عذاب الموحدين في النار لا تصحبه إهانة، لأن الله قد أراد إقالة عثرته. الموحد اللي يمحص في النار يعذب ولا يهان، والكافر يعذب ويهان، ولهم عذاب مهين لأنهم استهانوا بالله وبآيات في الدنيا. ثم قال الله عز وجل أيضا، هذا اللي أيضا ما تجد إلا في القرآن، وش سبب الغزوة كلها الآن والأحداث اللي حصلت فيها وكل تفاصيل الأحداث ومجرياتها من أولها لآخرها، ما هو السبب؟ ما هو نوع من حكمة الله فيها؟ مرارتها وحلاوتها، أولها وآخرها، وانتصار المؤمنين في الأول وانتصار الكفار في الآخر والمنافقين، ليش الغزوة هذه كلها؟ قال الله ما كان الله ليذر، هذه سنة المؤمنين على ما أنتم عليه، لابد مع الرخاء يكثر الغش ويكثر الدغل ويكثر الدعوة ويكثر الكلام حتى يميز الخبيث من الطيب، لابد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يقول هذا منافق وهذا مؤمن وهذا لا، بعدين ابن آدم جدلي، حتى لو جاء شيء من الغيب ويقول لك لا أنا ما منافق، بالعكس أنا لو اختبرتوني لو جاء غزو أنا بتشوفوني أحسن الناس. فالله عز وجل أحب شيء له العذر، تأتي مثل الأحداث هذه وتبين الناس أمام الناس بأفعالهم، وهذا هو أعظم فائدة لأحد، تميزت الصفوف، تنظف المؤمنون، تنظف بواطنهم، محصوا، استشهد منهم من استشهد، بان النفاق، يعني صارت المدينة خلال يوم واحد ليست بالمدينة اللي يعرفونها بالأمس، تغيرت المدينة كلها، القبائل والأحياء والأسر، أبناء الرجل الواحد والعوائل، كل المدينة تغيرت، إماز الخبيث من الطيب، حتى الأشقاء، هذا راح مع ابن سلول وهذا راح مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لما رجعوا بعد الغزوة خلاص ما رجعوا كما كانوا، انتهت الأمور. فسبحان الله ظهر الطيب ونصع، وظهر الخبث وفاحت ريحته وانتهت الأمور. هذه دائما تتكرر ولا بد منها، لأن الله قال ما كان الله، لا يمكن إن الله يترك المؤمنين على ما أنتم عليه. تأتي مسائل علمية أحيانا يظهر فيها الخبيث من الطيب، مسألة علمية يحصل فيها فرقة ويحصل فيها تنظيف الصف ويحصل فيها تمايز، هي مسائل علمية. يأتي مسائل عملية، يأتي ابتلاءات، يأتي أشياء دائما يحصل فيها تمايز، ولا بد أن تكون باستمرار دائما، لأن الصف مع الوقت يرجع كما كان، يدخل فيه الدخلاء ويدخل فيه الضعفاء، فتأتي زلزلة تنظف باستمرار. هذه حكمة الله. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله. إذا كنت أنت ما عندك علم الغيب عندك طريق واحد، آمن بالله ورسله، واعلم أن الرسل هذولا اللي اجتباهم من؟ اصطفاهم، اختارهم، اجتبى منه. كلمة الجابي، لماذا سمي جابي؟ يصطفي من أموال الناس ويأخذ، الجابية اللي في النخل، وقدور كالجوابي، الجوابي اللي في النخل لماذا سميت جابية؟ يجتمع إليها الماء. الله عز وجل يجتبي يأخذ ويصطفي من رسله من يشاء. إذن الله اختارهم بحكمته سبحانه وتعالى، فآمنوا بالله ورسله تنتهي الأمور كلها. سلم وصدق بالله وبرسله والتزم واتبعهم ولا تخاف، وإلا ترى اللي يظن إن ما في تمييز ترى يجي تمييز، ليس في أحد، نحن لا. كل فترة وفترة يجي تمييز، كل فترة وفترة لا بد يجي تمييز، لأن الله قال ما كان الله ليذر المؤمن، ما يتركهم الله، وهذا رحمة منه. والتمييز هذا يجي مع مرارة، وناس كنت تظن فيهم راحوا، وناس جو، وناس تبينوا، وناس لا بد بين فترة وفترة لا بد يحصل التمييز هذا. ودائما نحن نقرأ هذا في القرآن حتى في مسائل علمية، مثل ماذا التمييز؟ مسائل علمية الشجرة الملعونة في القرآن، هذه ما كفر بسببها أناس؟ قصة الإسراء ما كفر بسببها أناس؟ تنظف الصف، الهجرة مسألة عملية، في ناس ما هاجروا وفتنوا وارتدوا ورجعوا كما كان، وهكذا دائما باستمرار. إن قال الله عز وجل وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، شوف القرآن دائما يربط السبب والمسبب، حتى ما تقول أنا المؤمن وأنا المتق، لا، إن استمريت واستقمت مؤمن ومتقي فلك أجر عظيم. والعبرة ليس الآن، العبرة متى؟ ها؟ خاتم، عبرة بالخاتم. ولذلك ترى أحيانا العقول ليست سوء. الإمام أحمد رحمه الله أعطاه الله عقل، وكانوا يجونه بعد الفتنة وعاد عمره 77 آخر حياة، يا أبا عبد الله أبشر رأينا لك رؤى صالحة، وهذا يقول رأيت لك رؤية، وهذا يقول شفت فيك رؤية. لو أن غيره يمكن يغتر. تجد بعض الناس الآن خاصة العالم الفاجر والعابد الجاهل، كما قال سفيان فتنتهم فتنة لكل مفتون، عابد وجاهل ورؤية رؤيين خلاص، والعالم الفاجر. فكان الإمام أحمد يقول أضعف الناس عقلا من كان الناس أعلم منه بنفسه، أنا أعلم منكم بنفسي. مهما مدحوا لا يغلب جهل الناس بك علمك بنفسك. الناس بيمدحون ما لهم إلا الظاهر، لكن إن كان أنت فيك مسكة عقل ترى الناس يجهلون عنك أشياء تعلمها أنت، فجهلهم لا يغلب علمك بنفسك. والأمر الثاني قال ولا يحرز المؤمن إلا حفرة، الحفرة هي الحرز، قبل الحفرة ما في حرز، يمكن بينك وبين الجنة ذراع ترتد تدخل النار، ممكن حصل كثير، نسأل الله عليه السلام. ولا يظلم ربك أحد. قال وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الآية الأخيرة اليوم قال الله عز وجل ولا يحسبن، أيضا لا يفكر ولا يتمنى، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. ابن عباس وجماعة قالوا يبخل بالعلم مثل أهل الكتاب، يكتمون أشياء ويظهرون أشياء، ومثل من تشبه بهم من فجار علماء هذه الأمة. أعظم البخل البخل بالعلم، وليس البخل بالعلم أنك تبخل به وأنت ممكن تحصل بالصدارة ولا رئاسة، لا، البخل بالعلم في الموطن اللي الله عز وجل افترض عليك أن تتكلم ثم تشح وتبخل وتجبن، يكون الكتمان يجمع الجبن والبخل، بخلت بالعلم وجبنت، هذا أخطر شيء. ولذلك أجود الناس أجودهم بالعلم، هو أجود الناس الذي يعلم الناس، مثل الرسل أوقاتهم لأممهم يعلم ويذكر يتلو عليهم القرآن والحكم. وكذلك البخل بالمال، وكذلك البخل بجاه ما يضره أن يشفع، وكذلك البخل بأنواعه. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، شوف هذا في توبيخ لهم، إن يبخل بشيء أصلا ليس له ولا لأبيه ولا الجد، يبخل بشيء الله آتاه إياه من فضله سبحانه وتعالى، آتاه ليمتحنه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، آتوه من مال الله الذي آتاكم. قال لا يحسبوا هؤلاء أن هذا البخل خيرا له. أكثر الناس الآن يظن أن إذا أمسك خير له، يكثر ماله أرصدته ونحو ذلك، لا، بل هو شر له، شر في الدنيا كما في الآية السابقة، من قام والقرآن يتلى ما عظم شعائر الله بسبب الجوالات. أخليها الآن كيف، لكن الإخوان جميعا كم واحد يدق الجوال يترك المصحف، يخشى أن يكون من الثلاثة اللي أدبر أعرض فأعرض الله عنه، وهذا كتاب الله أو الحديث، وما أسوأ من الجوالات وكذا اللي تقطع الحديث والقرآن، حتى المنظر، منظر الإنسان هو تارك القرآن وراح نكلم، منظر شنيع بشع. آخر شيء قال الله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يعني يحمل ويجعل طوق عليه هذا اللي بخل به، سواء علم أو مال أو غيره. ولله ميراث السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قد يقول قائل الميراث إن يكون الإنسان الآن لا يملك بعدين يرث، فهل هذا يصدق الله عز وجل ملكه الدائم الآن وبعدين؟ يعني الله ما زال ملكه حتى يرث فيما بعد. فما معنى لله ميراث السماوات والأرض؟ هذا لا يعني أن ملكه الآن انتقل للناس وبعدين سيرث الله عز وجل كما نقول هو خير الوارثين، وإنما على مفهومنا نحن هنا يبين الله أن الملك التام له، وأن النهاية كلها الملك يعود له، وهو الآن هو ملكه، لكن يعطيك إياه عارية وهو المالك الحقيقي. جسدك، روحك، ولدك، مالك، عندك عارية، والمالك الحقيقي هو الله. بعدين تنتهي العواري وتنتهي الودائع، ولله ميراث السماوات والأرض، يرث الأرض ومن عليه سبحانه وتعالى، والسماوات، والله بما تعملون خبير، خبرة تامة بأعماق القلوب والنوايا وغير ذلك. فسبحان الله العظيم، اليوم الآيات مدح المؤمنين، مدح عاطل، وتوبيخ الكافرين والمنافقين، توبيخ عظيم وإهانة. والأمر الآخر أسباب أحد ولماذا حصل هذا السر فيها، وأيضا البخل اللي حصل اللي يبخل مثل أهل الكتاب ومثل غيرهم اللي يبخلون. وسيأتي إن شاء الله باقي السورة، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في القرآن، وأن يجعلنا ممن يقوده القرآن إلى الهدى وإلى جنات النعيم، ولا يجعلنا ممن يتبعه القرآن فيزخه في قفاه للنار. فإن الناس بين اثنين، أناس يتبعون القرآن ويتلون حق تلاوته فيقودهم ويرفعهم ويعلمهم، وأناس نبذوه وراء ظهورهم إلا ما يستفيدون منه، فهو يتبعهم خلف ظهورهم حتى يزخ في أقفيتهم إلى النار، وهو القرآن نفسه. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يرزقنا العمل، وأن يلحقنا بأهل أحد وبدر، وأن يجعلنا على جادتهم، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.